حصريا على موقع djkimo.com. مكوتك اسمع مني حلك من شغل التراب الطيران اخره حديد قفص وكلبشك مع جدران امسك في التعليم يا زعيم بلاش بلاش مخلي الفنان خش الجيم واعمل فورمة وابعد عن صحاب الادمان اسمع مني يا متخنن نصيحة يا عم انا مش هنطل انت الوحيد اللي هتخسر ومحدش هيشيل شلتك اطلع طلعت ليهيك بطل تعمل عريق سكة الشر عتزيد وعتقسي معاك يا بعيد تعمل 25 درس دراسته توقع شعر الراس استنتجت ما فيش اخوات ولا في جدعان ولا في اخلاص تعمل 26 انتم على وضع الطيران يا مدام تعمل خاصية اسمها اكلف وبقيت عن كل الناس صحيت بمب وعيد سابي وسط بشر كبير خابي مش محتاج اي مساعد انا بنفسي ومش بيك لما الخيانه بقت وجبه والعيش والملح بقى الفرقه يبقى لازم اوسع سكه من حساباتي لازم الغي لو عارفه ظاهر يا مهدوم بالتاني ناس جوه عدم مجال وفي ناس لابسه هدوم الشبك ده طريق السلاكين قدام اصل المعدن غلب وعليه عامل والفرسان اختيار ناس اختارت عزه النفس وناس اختارت طريق المصاري برجلتي مش بفلوسي رجلي على فلوس وندوسي عايش دنيتي بسبوسي والاموال تحت الاجداد وشعار الفرس انا مبدأ عمرها مره ما تتجزأ انا مش زيكم مهزأ عشت طبيعي وبحسن لوح البصر العمر بيجري عش عمر واحد مش عمري يبقى لازم اظبط حالي وافتح بيت مش افتح بقصول وبكيفي بحلق زيرو بحلق ويفي بلبس في الشتاء عزيفي سوري صحيتي مسعدان وبصلي الفرد بفرده بالليل بخرج عادي برضه والحاوب برضه بعرضه لو عيش دنيا وحده عيش النفس ووش بشوش وجمال وحلاوة طرحة وفستان بنت الناس كلها اخلص واصول ونزل كوكتيل سلكان فجبت راجل في وجودي ماي لقي في وجودها انا عمري ما كنت كنت صايع شاقي وخايف دلوقتي الشاب الدايق من اول ما كتبت كتاب لاجلك هدخل في الحيطه المساله سهله بسيطه اجمل واحده على الخريطه منعني امشي بأوكاد 6 اكتوبر بكتيتي بتشرف بيك يا جدي نجمه منوره مدينتي بتشرف بترابار الهندسه عبد النشا اسمك ظاهر على الشاشه المرياس عبد النشا اضرب فروق 6 اكتوبر علشان فيها عدع واحد قلبه فلاز واساسي راعي وحش الوحوش ده المرياسة في ظهرك وعلى استعداد كلم اي معاد قسم عرفه يشرب بلاد خلصة معاك ومخلصة